طيب لماذا بدأنا باليمنى قبل اليسرى؟ والله يقول عز وجل وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمنى قبل اليسرى. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.